هل تصح قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟ إذا كان عن ظهر قلب فلا بأس، عن ظهر قلب غير. نعم. أما من المصحف فلا بد من الطهارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.